يقولون لهم إن الدين شيء مقدس والسياسة شيء مدنس، وما ينبغي أن يخلط المقدس بالمدنس، بل الدين يبقى مترفعاً معزولاً مصوناً، وبعد ذلك الناس يخوضون في السياسة بعيداً عن الدين. سبحان الله. جواباً على هذه الشبهة أيها المسلمون عباد الله، نقول إن الإسلام دعوة إصلاحية، دعوة تريد أن تصلح للناس معاشهم ومعادهم، دنياهم وآخرتهم. هذه الدعوة الإصلاحية لا بد أن تحكم، لا بد أن تسود من أجل أن تبسط مبادئها، من أجل أن تطبق تعاليمها. وإلا أي دعوة في الدنيا سواء كانت صالحة أو فاسدة اكتفت بالدعاية والتبشير، أو أن تقول أنا شيء مقدس لا أختلط بحياة الناس. الثورة الفرنسية التي قامت سنة 1789 قبل 3 قرون، قامت على شعارات 3 لا يختلف عليها الناس، مؤمنهم وكافرهم، الإخاء والحرية والمساواة. هل اكتفت تلك الثورة بالدعاية والتبشير والحديث في الكنائس أو في الشوارع والأسواق؟ لا والله، بل عمدت إلى الاستيلاء على الحكم وإسقاط الدولة التي كانت قائمة، المملكة التي كانت متحكمة، ورفعت شعاراً اخنقوا آخر إقطاعي بأمعاء آخر قسيس، ثم حكمت ما حكمت. الثورة الحمراء البلشفية التي قامت في روسيا سنة 1917 على مبادئ كارل ماركس، هل اكتفت بالدعاية والتبشير، أم أنها قد أسالت الدماء نهارا وقتلت من مسلم القوقاز وآسيا الصغرى الملايين، ونفت الملايين من المسلمين إلى صحراء سيبيريا، وهدمت المساجد وفعلت ما فعلت، ثم بعد ذلك اجتاحت أوروبا الشرقية كلها؟ هذه المبادئ الفاسدة من الشيوعية أو غيرها، سبحان الله، يتاح لها أن تثور وأن تحكم وأن تقتل وأن تفعل، ثم بعد ذلك يقال للإسلام لا، اعتزل بتعاليمك لتكن في صومعتك في مسجدك ودع حياة الناس لما يريدون. تلك إذن قسمة ضيزى.